ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجعل بينكم مودة ورحمة، ذلك هو عنوان اللقاء والخطاب للزوج والزوجة. ويسعدنا ويشرفنا في هذه الليلة بأن يكون بيننا حوار مع فضيلة الدكتور المجاهد العالم محمد عبد المقصود، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. بداية، وجعل بينكم مودة ورحمة، حول هذا العنوان هل من تعليق؟ السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قد سمعنا قول ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالآية تبين أن الأسرة المسلمة مبنية في الأساس على المودة بين الزوجين والتراحم بينهما. فأنت ترى أن الله عز وجل سمى الزوج سيدة في قوله تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. وبالإجماع المراد بالسيد الزوج. طيب، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة بالإسناد الصحيح عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. الحديث عوان، يعني المرأة أسيرة عند زوجها، والله عز وجل جعل الزوج سيدا. فكان من حكم الشريعة المطهرة أن يوصي الله عز وجل الرجال بالنساء، وهذه الوصية تجدها واضحة حتى في المحافل الجامعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الأحوص الذي ذكرته رضي الله عنه، كان ذلك في خطبة الوداع، وبالأمس في خطبة يوم عرفة أوصى بالنساء أيضا في سياق في غاية العجب، في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في حج صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر براحلته فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خمس فقرات، شوف التتابع: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فاتقوا الله في النساء، شايف السياق؟ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الرابعة، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. والخامسة والأخيرة، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. قال اللهم فاشهد، ثم أمر بلالا فأذن وصلى عليه الصلاة والسلام. فأنت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الرجال، لأن الرجل سيد على المرأة وهي أسيرة عنده، فلا بد أن يحسن معاملتها ومعاشرتها، فإن فعل هذا بلغ الدرجات العلى في حسن الخلق، وأتى يوم القيامة فأجلس على منبر من نور. أما العبارة الأولى فقد روى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وأما الجزء الثاني فما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وأهليهم تاني وأهليهم وما ولوا، يعدل في امرأته. يبقى الإنسان كلما ولي ولاية وقام فيها بحق الله عز وجل وبالعدل أجلس يوم القيامة على منبر من نور. وكان من حكم الشريعة أخيرا أن الله عز وجل أمر المرأة أن تطيع زوجها، يبقى أمر الزوج أن يصبر على المرأة، أن يصبر عليها. ونبهت الشريعة كما سيأتي على أن المرأة خلقت على كيفية معينة، مهما حاول الرجل أن يقيمها على عدلته فلن يفلح في هذا. وحسبك قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية لمسلم: لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة. وأوصى المرأة بأن تطيع زوجها لأنها أسيرة عنده. ولذلك لما أثنى الله عز وجل على النساء الصالحات ماذا قال؟ فالصالحات قانتات، والقانت هو الخاشع الطائع، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، إذا تحدثنا عن المرجعية وغياب المرجعية والمرأة والسنة عن البيت فما أثر ذلك؟ المرجعية؟ نعم، مرجعية الأسرة تقصد ولا؟ مرجعية القرآن والسنة وغيابها عن البيت. إخواننا، نحن إنما خلقنا الله عز وجل ليكلفنا، ليبتلينا، ليمتحننا، هذا واضح في كتابه عز وجل. نحن في خيمة الامتحان، هذه الدنيا أرضها وسماؤها بمثابة خيمة الامتحان. قال الله تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم لا بالتعليل. وزين الأرض لنفس الغرض: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الابتلاء يحتاج إلى تكليف، منهج، فأنزل الله عز وجل ذلك المنهج على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المتمثل في كتابه عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل عز وجل في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب فقط، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والكتاب والحكمة هما اللذان أخرج بهما النبي صلى الله عليه وسلم البشر من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. إيه الدليل؟ قال: وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو القرآن؟ من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وهي القرآن والحكمة. قال: فثبت أن الحكمة كل ما خرجت من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، وهي التي سماها السنة. فليت الأسرة من رجل وامرأة وأولاد، لأن الرجل الشرقي يتصور أنه مطلق اليد في التعامل مع زوجه ومع أولاده، يضرب ابنه بالطريقة التي يشاء بالبوكس، أو يضرب امرأته أو يعامل امرأته بأي طريقة شاء أبدا. معنى أنك رجل مسلم أن تصرفاتك محكومة بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري رحمه الله كما نقل عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت، شوف العبودية، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني خلي جميع تصرفاتك وإن دقت خاضعة دائما لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحساب يوم القيامة بمثاقيل الذر. إلا بالله خير. وعلمكم أيها الأخوات بأن هذا اللقاء ربما يفرض لهم، ربما يفرض لهم. فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تقطع. البعض يأتي من عمله محمل بالهموم والغضبان، يعود ويظهر أثر ذلك على البيت ويكون البيت متنفس في ذلك الأمر، هل هذا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخواننا قال له الرجل: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، الرجل عمال يجي من اليمين ومن الشمال ومن الأمام: أوصني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب، لا تغضب. ولو أن الإنسان غضب، فالشجاعة، والشجاعة من رؤوس الأخلاق الحسنة. الإمام ابن القيم رحمه الله قال: أركان الأخلاق الخلق الحسن أربعة أركان: الصبر، العفة، الشجاعة، الشجاعة، العدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ليه؟ الشجاعة تحمل الإنسان على ألا يدخل في باطل، لأن الشجاعة من ضمن الشجاعة قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال لأصحابه مرة: ما تعدون، هو يصحح لهم المفاهيم، ما تعدون السرعة فيكم من الفتو والقوي فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال، كل ما صار حد يغلبه. قال: لا، ولكن السرعة، أو إنما السرعة، الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن الإنسان إن ترك نفسه لغضبه دخل في أمور ربما أخرجته من الإسلام، كسبه للدين، يعني هذا يفعله بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وكتطليقه لامرأته، الطلاق. في مسند الإمام أحمد أثران في غاية العجب، والأثران صحيحان، تكلم عن إسنادهما العلامة الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل، وهو كتاب عظيم. الأثر الأول: أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: قلت لامرأتي: أنت طالق بعدد نجوم السماء. فقال: إنما كان فيك من ذلك ثلاث، والباقي أوزار تتحملها يوم القيامة. أوزار هو المسألة، لعب، أنت تلعب بالطلاق، يعني إيه أنت طالق بعدد نجوم السماء؟ طب وجاي يسأل ليه؟ خلي بالك بقى، الرجل ده ساعة ما نطق بهذه الكلمة تصور أن امرأته كتلة من شيطانة، كتلة من العيوب، لأنه واقع تحت تأثير الغضب، وحيثما وجد الغضب وجد الشيطان. بعد أن أفاق وأورطه الشيطان، ده من أساليب إبليس اللعين، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يورط الإنسان ويوقعه في المطبات التي تفسد عليه دنياه وأخرى ثم يقف يضحك عليه. ورجل آخر جاء أيضا إلى ابن عباس فقال له قلتم هو الرجل بيبكي قلت لامرأتي أنت طالق ثلاثا فأطرق ابن عباس. قال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس فظننت أنه سيرد عليه اليمين فقال ابن عباس يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وماذا يفعل لكم ابن عباس وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فزي ما بيقول ابن القيم رحمه الله الإنسان إن سار مع غضبه هو يسير مع الشيطان. يقوم يوقع طلاق الثلاث مثلا ثم بعد ذلك يبحث عن مخرج. المشايخ والله في مرة أتاني رجل وهو منتحي وامرأته منتقبة تقول طلقني 5 مرات 5 مرات مسلمين أنتم وتريد أن ترجع إليه فعمالين يلفوا الأرض الكرة الأرضية لحد وسيجدون. ما هو الإنسان لما بيسعى إلى فتنة نفسه خلاص ربنا بيسلمه لشيطانه سيجدون أو سيجدان من يقول لهما خلاص العلاقة الزوجية صحيحة وهذا الطلاق لا يقع وما إلى ذلك. أو إن أراد أن يتقي الله عز وجل يلجأ إلى المحلل والمحلل أنت عارف أن النبي عليه السلام لعن قال لعن الله المحلل والمحلل له وسماه بالتيس المستعار صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذا الإنسان سيدخل في متاهات هو غني عنها لو أنه تمالك نفسه عند الغضب. إن غضبت اجلس أولا لا تتكلم ثانيا غير وضع جسمك إن كنت جالسا اضطجع إن كنت قائما فاجلس وتوضأ لأن الغضب من الإيه؟ الغضب من الشيطان الغضب من الشيطان. فالإنسان لما يتوضأ يذهب الله عز وجل عنه رجس الشيطان. فدي أمور ينبغي على الإنسان. وهي الزوجة الزوجة مسكينة ساعة ما الزوج يدخل هائج كالثور والعياذ بالله دي قاعدة مسكينة مش عارفة مش عارفة القرار هيبقى إيه نتيجة القصة دي كيف ستكون وهي امرأة لا حيلة لها في الأمر لأن عقدة النكاح جعلها الله عز وجل بيد الرجل. وده برضو من حكم الشريعة. لو أن عقدة النكاح كانت بيد المرأة ما استقامت أسرة. المرأة كل ما تغضب تطلق زوجها. فضلت الشيخ معاملة المثل والندية إذا وجدت في بيت المسلم ما أثرها؟ اتفق العقلاء على أن أي مجتمع بشري لابد له من قائد. الرئاسة لابد لها من رئيس والوزارة لابد لها من وزير والمدرسة لابد لها من ناظر والإدارة لابد لها من مدير. دي مسألة حتى في السفر مش النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند أبي داود قال إذا كنتم 3 في سفر فأمروا أحدكم أمروا أحدكم لألا يكون للشيطان على المسلمين سبيل. فكذلك في الأسرة وهي خلية أو مجتمع بشري وإن صغرت جعل الله عز وجل القيادة في الأسرة للرجل للرجل. تصور بقى أن مدرسة فيها 2 مديرين تصور الكون ده أن الكون له خالقين ده مش ممكن. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إله عايز الشمس تطلع دلوقتي والتاني لا عايز الليل يجي دلوقتي. يبقى إذا إن عجز كل واحد منهما عن أن يملي إرادته على الآخر يبقى لا يصلح لأن يكون إلهين لأن الإله لا يتسم بالعجز. الذي سيتغلب على الآخر هو ده الإله. هكذا يعني في قواعد العقل والمنطق. فكذلك الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى لم يقل الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم لا. الأول بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اللي بيحصل في حكاية الندية دي غالبا أن المرأة قد تتفوق على الرجل في شيء، كأن تعمل المرأة مثلا امرأة عاملة وتحصل على دخل لها مرتب وتنفق على البيت، تبتدي أمارات التمرد أو الشعور بالندية، وهذا مما لا شك فيه يفسد البيت، لأن الرجل أعده الله عز وجل لأن يكون قواما، ربنا أعده هكذا. واحد يقول طب وش معنى المرأة؟ أولا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ثانيا لو أن الله عز وجل جعل المرأة قوامة كنت هتجد دعوات تحرير الرجل بدل تحرير المرأة، ودعوة الرجال إلى مساواتهم بالنساء. الإنسان الذي يتسم بالعبودية لله عز وجل لا يقف مثل هذه المواقف، الذي يتكبر على الله يعكس نفس الحكاية بالضبط. فالله عز وجل جعل الرجل جعل فيه استعدادات وخصائص تؤهله للقيام بهذا الأمر. فإذا سمح الرجل للمرأة بالعمل ليس لها أن تستغل هذا الأمر في مزاحمة الرجل في قراراته. هو صحيح عليه أن يستشيرها وأن يتناصح بينهما، لكن في النهاية لا بد من قرار، القرار هو قرار الرجل. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جزاك الله خيرا. البخل أمر صعب جدا لا تحبه المرأة. البخل هذا من أنتن الخصال التي يمكن أن توجد في الرجل. المرأة لا تتحمل الرجل العصبي ولا البخيل، لكن قد تتحمل عصبيته إن كان كريما غير بخيل. أما الرجل البخيل فالبخل ده دناءة، البخل ده يا جماعة دناءة والعياذ بالله. مفروض أن يكون الرجل سخي النفس لا سيما مع امرأته وهو يفعل هذا ويعتقد أنه طاعة لله عز وجل أن يدخل السرور على امرأته بشيء من التوسعة. وتدبر هذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، خدت بالك في الجهاد يعني، ودينار فككت به رقبة. أنت عارف أن الإنسان لما بيعتق رقبة بيعتق منه نظير كل عضو من الرقبة عضو منه يعتق من النار. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار فككت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار وضعته في في امرأتك أعظمها أجرا الذي وضعته في في امرأتك. ما خلاص المرأة دي أسيرة عندك، أسيرة لا حول لها ولا قوة، فتحاول أن تدخل عليها السرور الأيام دول، يعني قد ترزق بابنة فيفعل بابنتك ما فعلت بامرأتك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم زرع رضي الله الذي رواته عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، أن 11 امرأة تعاهدن وتعاقدن على ألا يكتمن من أخلاق أزواجهن شيئا، فكل امرأة جعلت تصف زوجها، منهم امرأة مثلا تقول زوجي العشنق، العشنق ده اللي هو الطويل، زوجي العشنق إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، لو سكت يعلقني ويبهدلني ولو اتكلمت يطلقني. والنبي بيسمع كل ذلك إلى أن جاءت امرأة يقال لها أم زرع فوصفت زوجها بهذه الأوصاف. شوف بقى بتقول إيه الحديث الصحيحين يا جماعة عند البخاري ومسلم، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، أقول عنده فلا أقبح، وأنام فأتصبح، وأشرب فأتقنح. وفي نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وأبو زرع بيحسن معاملة زوجته جدا في إيه؟ المواصفات التي ذكرتها من الممكن أن نلخصها في عاملين أساسيين. العامل الأول الجود والكرم، أناس من حلي أذني، النوس اللي هو الحركة تبقى ماشية والحلقان بتشخل الفودانها وملأ من شحم عضضي، يعني رجل بيغذيها كويس وبيوفر لها جميع ما. لقد رأيته من الرجال ومع قدرته على الإنفاق يحاسب امرأته على البيضة. نعم رأيت هذا من المشاكل التي يعرض العجب العجاب، ويحاسب امرأته على كوب اللبن. نسأل الله السلامة والعافية يا رب، أسأل الله أن يعافينا من البخل. والله طبعا المرأة لا تتحمل هذا، مين يتحمل هذا فضلا عن المرأة التي عندها نقص في العقل والدين. والنقص عبارة نقص في العقل عبارة عن العواطف التي تحكم المرأة. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي، أقول عنده فلا أقبح. إحنا في الحقيقة المسألة دي بنقع فيها، يعني ممكن رجل يقعد يتريق على زوجته يتكلم أو بتاع يعني، أو يسخر أو يستهزئ، ممكن يبقى على سبيل المزاح ولكن ممكن يبقى على سبيل الإيه؟ الانتقاص منها. أقول عنده فلا أقبح، وأنام فأتصبح، يعني إن احتجت أن أنام بالنهار لا يؤاخذني ولا يلومني على هذا. تصور بقى أنت نزلت رحت الشغل ورجعت إيه زوجتك لسه نايم والبيت مقفل ما تهواش ولا السرير اتوضب، ده فيها طلاق وضرب وقتل. نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض أهل العلم فيه إشارة إلى أنه كان يوفر لها الخادم، خادما تخدمها بحيث تتمكن من النوم بالنهار. وأشرب فأتقنع. شوف أبو زرع ده كان رجلا عالي الخلق جدا، أشرب فأتقنع يعني وأنا بشرب ما يكلمنيش، ما يطلبش حاجة ولا يعمل أي شيء، ينتظر إلى أن أقضي وطبي من الشرب ثم بعد ذلك يطلب مني ما يريد. أخلاق عالية جدا تتلخص في الجود، الجود وحسن الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لعائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. لكن في يوم أبو زرع خرج وجد امرأة أرملة لها طفلان صغيران معهما تفاحتان، والمرأة نايمة على ظهرها والتفاحتان يتقاذفان التفاحتين من تحت ظهرها، يعني امرأة يعني. فطلق أم زرع وتزوجها. أبو زرع قالش أم زرع في لحظة واحدة بس الرجل. وتزوج هذه المرأة الأخرى. فالنبي عليه الصلاة دي السبيعة الوحيدة، ولذلك النبي عليه السلام قال لعائشة: أنا لك كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. في هذه السلبية. أنا أريد أن أقول لإخواني، يا إخواننا تذكر دائما وأنت تنفق على امرأتك، تذكر أن تحتسب نية صالحة في هذا. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين لما قال: مرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، دار بينهما حوار، فقال سعد: يا رسول الله وإني مخلف أنا لسه أعيش؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد إنك لن تخلف فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة اللي أنت بتأكلها لزوجتك احتسبها. لكن شوف زي ما بيقول الحافظ ابن حجر: اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني قاعد بتوكل زوجتك. ده في إشارة إلى ملاطفة المرأة، وإحسان المعاشرة له. والرجل بيقعد يوكل زوجته إلا في لحظات الأنس والملاطفة، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. فأنت أي نفقة تنفقها على زوجتك لن تضيع بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن احتسبها عند الله تبارك وتعالى وارجو أجرها. نعم. الله يكرمك. فضلت الشيخ، حقيقة البعض حينما يعود عمله كنا نرى أن الأولاد ينتظرون على باب البيت أطفال وزوجات، والآن ربما يحدث حينما يضع المفتاح في باب البيت حين عودته نجد من يصعد إلى أعلى ويغلق عليه الباب من أطفال الأولاد. فهذا الأمر هل تكون هذه الروح روح البيت؟ أنا لا أنسى أبدا حوارا دار بيني وبين زملائي ونحن في المرحلة الابتدائية سنة تانية ابتدائي، بعدين بقى أطفال، إيه أكتر يوم بتحبه؟ فأقول يوم الجمعة. ولد قال لا، أنا يوم الجمعة ده ما يحبوش أبدا. ليه؟ قال عشان بابا بيبقى في البيت. يا خبر اسود، ده احنا بنحب يوم الجمعة علشان الأسرة تجتمع ونفطر مع بعض كلنا الصبح كده. لا تصور ولد بيكره يوم الجمعة لأن أباه سيجلس في البيت. دي مسألة يا جماعة، الرجل في يده أن يسعد نفسه ويسعد أسرته، وفي يده أن يشقي نفسه، هو هيشقي نفسه أولا قبل أن يشقي أسرته. ولاحظ كده معايا المنظر ده، الرجل هو داخل من الباب الكل بيبص على وشه، إن وجدت الأسرة الرجل هاشا باشا، المرأة تنشط وتجهز الطعام وتقول له عملت إيه النهاردة في الشغل والأولاد يلعبوا مع بعض، إن وجدوا الرجل مكفهر الوجه الأولاد بينزووا، كل واحد بينزووا في مكان، والست عمالة تقول يا رب استر يا رب استر، متوقعة طبعا إن إيه أن يحدث شيء. والشيء اللي بيحدث ده ممكن إيه يكون زيادة في الملح، ملح الطعام، أو الأكل استوى زيادة أو استوى أقل من المطلوب. خدت بال سيادتك؟ يعني على أشياء بسيطة جدا، والرجل بيتفقد امرأته فيما يخصه هو، لكن فيما يخص ويتعلق بالله عز وجل لا تفقده. يعني صليت الظهر امتى النهاردة؟ عملت ايه؟ قلت الأذكار، قرأت وردك من القرآن، عملت كذا، سويت كذا، الكلام ده مش موجود. فالرجل يراقب حقوقه ولا يراقب حقوق الله عز وجل. المفروض كان في دراسة أجراها الدكتور أحمد عكاشة، الرجل اللي خرف ده، وقال لك إن لازم رئيس الجمهورية يذل الشعب بتاعه، حاجة غريبة جدا. المهم إنه كان عامل دراسة إحصائية، الإحصائية دي بتبين أن الرجال يصيبون الزوجات بالاكتئاب، وأن الزوجات يصيبن الرجال بالضغط والقلب والسكر. الرجل بيسبب لزوجته اكتئاب، والزوجة بتسبب له ضغط وسكر وقلب. في الحقيقة لما تأملت هذه الدراسة قلت الرجل هو المسؤول. أنا ده مش تعاطفا مع المرأة، لا، شوف معايا، مش واحدة واحدة معايا ونشوف الكلام صحيح ولا لا. الرجل هو المسؤول عن هذه المسألة. للرجل يحاول أن يقيم امرأته على طريقته، والمرأة غير قابلة لهذا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. في روايات عند مسلم ذكرتها في أثناء كلامي، لن تستقيم لك على طريقة، فإن ذهبت تقيمه كسرته، في روايات لمسلم وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. شوف الحديث بيقول إيه، استوصوا بالنساء خيرا، يعني ليوصي بعضكم بعضا بالنساء. دي مسألة أكيد لها أهمية شديدة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بهذا. وقال بعض أهل العلم المعنى أوصيكم فاقبلوا الوصية، المعنيان صحيحان، أوصيكم فاقبلوا الوصية وتواصلوا فيما بينكم بشأن الإيه النساء، استوصوا بالنساء خيرا، مش نضربها. واحد شيخ قاعد يدي درس يقول لك انت شوف اول ما تتجوزها في ليله الدخله تذبح القطه. تذبح القطه ايه؟ انت جايب كلام مشعوذين ومخرفين وعايز تخليه منهجا؟ ازاي الكلام ده؟ هل ورد هذا في سيره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ام امر الرجل ان يلتزم حسن الخلق والرفق مع امراته؟ فان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. قال الحافظ اشاره الى ان الراس المشتمل على اللسان، واللسان هو الذي يظهر عوج المراه، هو اللي بيظهر العوج. فان ذهبت تقيمه وكسرته. لكن دعنا نقف وقفه عند هذا الموضع. فان المراه خلقت، يبقى اذن هي مخلوقه هكذا. والنبي عليه الصلاه والسلام لما نبه على هذا الامر لم ينبه عليه لكي يعير الرجال النساء بالاعوجاج الموجود فيهن. وكيف تعير المراه بامر لا حيله لها فيه؟ وهل خلقها الله عز وجل هكذا عبثا؟ حاشا وكلا، بل كما قال في سوره السجده: الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. الا الاعوجاج ده عباره عن ايه؟ العواطف المراه كتله من العواطف، وانت كرجل تحتاج الى هذه العواطف، والاولاد يحتاجون الى هذه العواطف. تصور رجل قاعد بيقرا الجورنال، وبعدين ابنه الصغير عم يطلع الكنبه وينزل يقول له لا يا حبيبي هتقع، ويستمر في قراءة الجورنال لحد ما الولد يقع. الولد وقع اتخبط ولا اتعور ولا اتكسر ولا اي حاجه، تلاقي ابوه قايم رامي الجورنال وقام عشان يضربه وينتقم منه. قلت لك اقع. تاتي الام: تعالى حبيبي مالك؟ بتاخده تدلعه وتهشكه لحد ما ايه؟ ما الولد يسكت. العواطف دي هي التي توقظ الام في انصاف الليالي مرارا لتغير لاولادها، لتغير هدوم اولادها، ملابس اولادها الداخليه. العواطف هي التي تجعل الام تسهر وابنها مريض او ابنتها مريضه تسهر الى جوارها والاب نايم. لما الطفل يبقى منيق شويه بيسنن يقول لها خدي الولد ده وروحي في حته ثانيه انا عايز انام. وهكذا ياخذ الولد يلعب بيه، لكن ايه بعد شويه ربع ساعه 10 دقائق يقول له يلا امشي روح عند امك بقى خلاص كفايه كده. الام هي هذه العواطف هي التي تحتاج اليها الاسره. ولو ان رجلا تزوج امراه على اخلاق الرجال، يقول لك انا متجوز واحد صاحبي ايه اللي كل ما اكلمها تقعد تناقشني وتعمل لي؟ لا انا عايز زوجه. الرجل يريد من المراه ان تكون امراه، والمراه تريد من الرجل ان يكون رجلا. تصور امراه شخطت في زوجها فقعد يبكي ويتشعت في قاعده بتصالحه، ينفع؟ تشقى هذه الاسره. لابد ان يكون الرجل رجلا والمرأة امرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لا، لأن ده يفسد الأسرة، وفساد الأسرة فساد للإيه؟ فساد للمجتمع. فإذا هذا الاعوجاج الموجود في المرأة عبارة عن إيه؟ العواطف. قال الشوكاني رحمه الله وفي هذا الحديث الإرشاد إلى إحسان المعاشرة للنساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على تلك الصفة التي لا يفيد معها تأديب ولا ينفع معها زجر، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة. خلي بالك في الحته الاخرانيه دي بقى: فلم يبق الا الصبر والمحاسنه وترك التانيب والمخاشنه. فالراجل لما يدخل وعايز يعدل مراته وهي غير قابله لهذا، ده بيجيب لها اكتئاب وبيقعد يزعق ويتشال ويقصر ويطول، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له: لن تستقيم لك على طريقك. يبقى انت لابد ان تغض الطرف، ان تنصح باللين، ان تتجاوز عن بعض العيوب. من الممكن ان ترى العيب بعينك وتتغافل عنه طالما ان هذا العيب لن يعود بالضرر على الاسره. وهكذا. نعم. جزاك الله خيرا. الشيخ النظافه والنظام والتجديد، هل له اثر في ذلك؟ طبعا له اثر. يقولنا الإنسان الحياة الرتيبة تجعل الملل يتسلل إلى النفس. كان في كتاب للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، عنوان الكتاب نفسه عنوان شيق، جدد حياتك. جدد حياتك. تجديد الحياة ده في ايه؟ في النمط، الاسلوب، الترتيب. ما تبقاش تخليش الحياة رتيبة. خد الاسرة وتنزه، تنزه بالاسرة او اسمح لهم بالتنزه. ده بينشط النفس ويخرجها عن الرتابة التي تصيبها بالملل. يوم يرجع الانسان، انت عارف لما واحد بيروح مثلا يتفسح فترة من الفترات ويأخذ اجازة، بيقبل بعد ذلك على العبادات وعلى طلب العلم بهمة ونشاط، وحتى على أعماله الدنيوية بهمة ونشاط. صار واحد دكتور بيشتغل كل يوم، واحد مهندس بيشتغل كل يوم، ما فيش راحة. لا، لازم لابد من أن يأخذ أجازة، الإجازة ومن هذا العمل، وأن يدخل على نفسه وعلى من حوله السرور. مسألة النظافة دي مسألة في غاية الأهمية، لأن هذه النظافة التي يربى عليها النشء تظل مصاحبة له طوال عمره. يعني مثلا من أمور النظافة إن الطفل ما بقاش قاعد عمال ينخور في أنفه. الكلام ده لو أهمل مع الطفل في الصغر، تجد رجل كبير يبقى قاعد في وسط الناس وقاعد عمال يعمل كده ويطلع بتاع يبص في إيده. ما ينفعش. لازم الإنسان يكون نظيفا ويترفع عن الأشياء. زي مثلا واحد تلاقي واحد قاعد بيلعب بين صوابعه والناس هياكلوا، هناكل. طب يلا بقى نغسل ايدينا. يوم يقول لك هو ده وارد في السنة؟ لا، مش وارد في السنة. لكن انت قاعد تلعب في صوابعك، بين صوابعك بقالك ساعتين، هتاكل في الطبق ده؟ لا يمكن اضع يدي في هذا الطبق. انت لما تغسل يديك قبل الطعام وتزيل ما بها من الميكروبات والأتربة. في المجتمع الصحراوي الذي كان عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يكن مجتمعا ملوثا بالميكروبات وملوثا بعوادم السيارات والرصاص اللي بيطلع مع العوادم والأشياء دي كلها. ما تقوليش دي حاجات نظافة شخصية. النظافة الشخصية كذلك. يعني أنا أعرف مثلا، عارف الحلبة ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية نقل عن بعض السلف أنهم قالوا لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. الحلبة دي وكان أنيس منصور بيكتب عنها كثير، عن الحلبة وعن الأسوس. لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. لكن ممكن الواحد يترك الحلبة دي، خصوصا بلا ما يبقى شيخ، لأن الناس لما بيقابلوه كلهم بيحضنوه وهو مش عايز يورط الناس. واحد داخل عليه ياخده بالحضن يلاقي ريحته كلها حلبة وكده وشيء من هذا القبيل، خصوصا إن كان بيعرق، فهم يترك هذا الأمر حسبة لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتبون الجمعة من العوالي ومن منازلهم فيأتون في العباء فيصيبهم الحر والغبار فيخرج منهم العرق. طبعا متصورت بقى ريحة عاملة ازاي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا. يا أخي روح مراعاة مشاعر الناس أيضا. أنت عارف احنا بنتكلم عن العرق ومش العرق، ده في واحد ممكن يبقى لابس الشراب كأن الشراب مات فيه كلب. صحيح والله يا جماعة، كنا بيجي نسجد لما يفرش لنا حصير في الزحام بقى ويفرش حصير بره ونيجي تسجد تلاقي نفسك في ورطة، تود وشك فين؟ أنت ساجد في مراحيض. لا، الشريعة المطهرة ليست كذلك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف مثلا يوم الجمعة لما يشرع الغسل، بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك عشان طهارة الفم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فذلك من السنة أن يتخذ ثوبا للجمعة خلاف ثوب مهنته اللي بيلبسه طول الأسبوع، لا يخلي ثوبا، كما ورد في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى ما على أحدكم إن وجد، إن وجد يعني إن كان ذا سعة أن يجعل ثوبا للجمعة خلاف ثوب مهنته. فلابد للآباء والأبناء والأمهات أقصد من أن يربوا، ودي وظيفة الأم بالذات، من تربية أولادهم على النظافة. النظافة من الإيمان، وإن الله نظيف يحب النظافة. الله خيرا. الشيخ، الغيرة الزائدة بين الحماية وعكسها الاستهتار، أثر ذلك؟ أقول الغيرة محمودة، قد تكون محمودة وقد تكون بغيضة مكروهة. تكون مكروهة إن كانت في غير ريبة، وتكون محمودة إن كانت في ريبة. ولابد أن تكون الريبة لها أسباب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يصيب عثراتهم. يتخونهم يعني لك اجبس عليها بالليل. نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، لكن أنهى رجل بقى الذي طالت غيبته، رجل مسافر بقى له مدة، رجل مسافر بقى له مدة، بعد يقول لك أطب عليها بالليل عشان أشوف بتعمل إيه، عشان أشوف بتعمل إيه، أو الفار يلعب في عيب. لا، لا تضع امرأتك في مثل هذه المواطن، مواطن التخوين. لابد أن تكون واثقا فيها، لكن في نفس الأمر في نفس الوقت بقى مراعاة حدود الله عز وجل. يعني زوجتك وهي خارجة، خارجة إزاي؟ عاملة إيه؟ أنت عمال تقول الأكل اتأخر وأنا باكل الساعة 3، طب ما سألتش عن الأمور الشرعية. بنتك نازلة من البيت نازلة إزاي؟ زوجتك نازلة إزاي؟ واحد في مرة بيقول لي والله أنا نصحتهم وعملت اللي عليا. إزاي؟ ده أنت الراعي. والرجل الذي يقر الخبث في أهله، بنته يعني خارجة كأنها عارية، بل المرأة العارية تماما بتبقى أقل في الفتنة من المرأة اللي لابسة ستريتش وبادي ومش عارف إيه وكلام من هذا القبيل. كيف تقبل على نفسك هذا الأمر؟ أليست هذه هي الدياثة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس؟ ما أنت بتقتل الغيرة التي في نفسك. طب سيبك من الإسلام حتى، أين الغيرة كرجل؟ رجل رأيت في الماضي، كنت في ثانية ثانوي تقريبا أو أولى ثانوي، راكبين الأوتوبيس ورجل قاعد في الأوتوبيس وجنبه زوجته، قاعدين هما الاثنين في كرسيين جنب بعض، زوجته متزينة على أعلى درجة ممكنة وكانت جميلة. هو الأسلوب غلط، بس شوف إيه اللي حصل. وقف راجل من الجماعة اللي واقفين بقى قاعد يبص لزوجة الراجل ده ويبتلع ريقه، وعمال يبص لها قوي بصورة متكلفة. يعني زوجها قاعد جنبها بدأ يطلع المنديل، بدأ يعرق، واحد عمال يبص لزوجته بالطريقة دي مش عارف يعمل ايه، فعمال ينشف. بعدين يا اخي قال له ايه يا اخي، يا اخي انت عمال تبص كده ليه؟ قال له انطق من الصبح، ده انا عايزك تنطق. امال انت مخرجها كده ليه؟ انت مخرجها كده ليه؟ انا عايزك تنطق، انت عندك غيرة، انت رجل. لكن طبعا مسألة ايه، الاتوبيس قامت معركة في الاتوبيس بين مؤيد ومعارض. انما المهم هنا ايه، ان انت عرقان ليه وعمال ينظر الى امرأتك بهذه الطريقة؟ ما انت اللي مخرجها كده، مش انت اللي خرجتها كده. في واحد على الفيسبوك واضع يعني صورة معبرة جدا، كنا بنتكلم عنها كثيرا، لكن الصورة نفسها حطت مصاصتين، مصاصة واقف عليها نمل وصراصير عشان مكشوفة، والمصاصة الثانية جنبها متغطية و متوضبة جدا. ويقول لك هذا الفرق، هذا هو الفارق بين المرأة المتبرجة والمرأة المحجبة. المرأة المحجبة مثلها كمثل الحلوى الثمينة، الحلوى الغالية، تروح تشتريها تلاقي الشوكولاتة محطوطة في ورقة مفضدة، وفوق الورقة المفضدة ورقة سلوفان، وبعدين محطوطة في علبة، والعلبة مربوطة من بره بالورق محطوط شريط عليها وهكذا. لكن الحلوى الرخيصة تجدوها ملقاة على قارعة الطريق، تنال منها كل ذبابة أو كل حشرة من الحشرات. ايه اللي بيحصل ده؟ فينبغي على الرجل أن يكون معتدلا في طريقته. ما هو العدل بقى، أنت أولا تتفقد زوجتك دائما، واللي هيساعد على هذا الكلام إيه؟ بعض الناس كانت طلعت دعوة كده فضيلة الشيخ إن إيه؟ إن ليه المرأة تطلب العلم؟ طلب العلم ده للرجال فقط، العلم الشرعي. الكلام ده صح ولا غلط يا جماعة؟ ها؟ غلط ليه؟ لما احنا نيجي النبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، وكما قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا على أن الشريعة لازمة للإنس والجن والأحرار والعبيد والذكور والإناث، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. زي مثلا المرأة، هل على المرأة جهاد؟ هل على النساء جهاد؟ سألته عائشة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك في حديث طارق بن شهاب عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، الجمعة حق واجب، حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، المرأة والصبي والعبد والمريض، والمريض في زيادة ضعيفة، والمسافر. لكن المسافر استفيد حكم المسافر في ترك صلاة الجمعة من دليل آخر. المهم هنا أن المرأة استثنيت من وجوب إيه؟ من وجوب صلاة الجمعة. خلاص، فالشريعة لازمة للجميع. أنت لما تيجي عايز تحول زوجتك، عايز يحولها إلى قطعة أساس في البيت، يقول لها أنت يبقى عندك حسن تباعد، يعني تقعد تخدمه، حسن التباعد ده تقعد تخدمه وتتزين له وما إلى ذلك وخلاص. ده يفسد قلبها، وسينشأ الأولاد وفيهم من أوجه النقص الكثير. أنت لابد أن تربط رعيتك دائما من زوجة وأولاد، لابد أن تربطهم دائما بالله عز وجل وبالسماء. لازم يبقى في قرآن في البيت، ولازم يبقى في طلب علم في البيت ومعرفة ما يلزمها. مش هناك كتاب العنوان بتاعه جميل جدا، ما لا يسع المسلم جهله، مش كده؟ في أشياء فرض عين عليك أن أنت تعرفها. المرأة مثلا فرض عين عليها أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس، صح ولا لا؟ أحكام الحيض والنفاس والاغتسال ومش عارف إيه، ومتى انقطع الحيض، علامة الطهر، وعلامة، وإذا جاء دخل على الحيض استحاضة كيف تفرق بين الاثنين. لابد أن تتعلم هذا، أنت كراعي لازم تعلمها الكلام ده، أو هي إن قصرت أنت في هذا جزاها الله خيرا إن علمت نفسها، وعن طريق الأشرطة وعن طريق طالبات العلم الأخريات وما إلى ذلك. لكن لابد يبقى في علاقة بالسماء تذكرنا دائما بأننا لم نخلق لنعيش هكذا وخلاص، لا، ده نحن مخلوقون لعبادة الرب تبارك وتعالى. فلابد أن محور الأسرة الأساسي يكون الدين. كم من أسرة دبت إليها مشاكل وأشياء لما تقعد تسمع منهم أو الله يا أخوانا كان يطرق السؤال يا جماعة فين ربنا هنا؟ بيتكم وحياتكم ما فيهاش ربنا سبحانه وتعالى، فين؟ أين حق الله عز وجل؟ مفيش. فأنت لابد أن تعلم امرأتك وأن تجعلها تهتم بالقرآن أكثر من اهتمامك بمسألة الطبيخ والأكل وما إلى ذلك. وجب فضلت الشيخ قبل أن نترك ساحة أسئلة الإخوة الفضل، وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على العلاقة الأسرية، هل هي تسمى وسائل التواصل أم تقاطع الآن؟ فاللقاء الأسري المليء بالحب والتجاذب والود والتواصل، سواء كان على مائدة الطعام أو غيره، أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأسر إيجاباً أو سلباً؟ وللأسف الشديد نحن في عالم الشرق بنأخذ الآثار السلبية، لذا كأنه هو العيب الأساسي، أننا أخذنا من الحضارة الغربية أمراض الحضارة الغربية، أخذنا أمراضها ولم نأخذ الإيجابيات. مش الدكتور طه حسين قال نريد أن نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها؟ للأسف الشديد، لكن في الحقيقة نحن أخذنا الشر والمر ولم نأخذ الإيه؟ الخير والنفع وما إلى ذلك. وقال أديب سوري مشهور لكن لا أحضر اسمه الآن، قال نريد أن نأخذ عن الغرب كل شيء حتى النجاسات الموجودة في أمعائهم، حتى النجاسات الموجودة في أنعامهم. أنا أنصح كل إنسان منا أن يقرأ الكتاب العظيم الذي ألفه الأستاذ الدكتور محمد حسين، ده أستاذ في التاريخ في كلية الأدب جامعة الإسكندرية، اللي هو الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ده مؤرخ، فبيؤرخ لفترة كانت في غاية الخطورة تلك الفترة، لتعرف أن الأسماء التي نعدها من أساطيننا دي تعرف كيف كانوا يفكرون وفي أي واد أدخلونا، نسأل الله السلامة والعافية. موضوع التواصل الاجتماعي هل يتفهم بذلك؟ اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تفكك الأسر، كل واحد يعكف على محموله ويتواصل اجتماعيا مع الناس، وتلاقي الأسرة قاعدة، الأب وما أبرئ نفسي، الأب والأم والأولاد، وكل واحد ماسك المحمول بتاعه عمال شغال ويبعت مسجات ويتلقى مش عارف إيه. هذه المسألة لابد من أن نضع لها حلا فعلا، يعني لازم الإنسان يلزم نفسه بأن لا يرتبط بهذا الجهاز، وأن مثلا أنت عارف دلوقتي بتروح أي حتة يقول لك الواي فاي، أول ما يدخل الواي فاي فين؟ لا، يفيد ضرب نفسه على أنه يغلق الواي فاي ده، لأن عمر الإنسان هو رأس ماله كما قال الحسن البصري، وهل أنت ابن آدم إلا بضعة أنفاس، كلما مضى نفس مضى بعضك، فإذا انقضت أنفاسك انقضيت كلك، فده رأس مالك اللي هو العمر. حاول أنك أنت الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يجعل من هذا التواصل وسيلة للأمر بمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير وتعقب الشر وإنكاره، دون أن يؤثر ذلك على جوانب حياته الأخرى. لكن تلاقي مثلا واحد بيكلم ابنه ويقول له اعمل كذا، يقول له طيب حاضر، بتقول ايه؟ لأنه واقف مشغول بالجهاز الذي يحمله. فإحنا علينا أن نقلل من هذه المسألة، ولابد الإنسان يجاهد نفسه لأن يخرج إلى حد الإفراط في هذا الأمر مما ترتب عليه ضياع مصالح أخرى. نعم، جزاك الله خيرا. الآن الأسئلة الواردة من فضيلة الشيخ يسأل أحدهم يقول هل يتنافى عمل المرأة مع الآية وغرد في بيوت الأم وما يترتب على ذلك من الاختلاط والمعاكسات والتوافق؟ والله اتفق العلماء على أن المرأة يجوز لها أن تخرج إلى الأسواق، وكان هذا في عهد النبوة، صح ولا غلط؟ اثنين، اتفقوا أيضا إلا خلاف يسير كان عند عائشة رضي الله عنها، قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، مع أن البيت أفضل لها، لكن مع ذلك لا تمنعها وأنت القيم عليها أو الراعي عليها، لا تمنعها أن تذهب من أن تذهب إلى المسجد. فهذان الأمران كما أوضح غير واحد من السلف يدلان على أن المرأة لا يحرم عليها أن تخرج إلى العمل. وكانت امرأة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه تخرج إلى العمل لتعينه وتساعده. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يردفها خلفه فتذكرت غيرة الزبير فاعتذرت له. يردف عن يركبها وراء عليه الصلاة والسلام فاعتذرت. فهذا خروج للعمل، لكن طبعا بالضوابط الشرعية، أن تكون المرأة ملتزمة بالحجاب، أن تكون غير متعطرة، ألا تصافح الرجال، وألا تكلم الرجال بغير حاجة، وألا تختلط بهم إلا في إطار العمل مع الالتزام بغض البصر. ومن يقوى على هذا، على كل حال المرأة التي تقوى على هذا خلاص تعمل، ربما كانت تحتاج إلى المال لتعول نفسها، وحتى إن كانت متزوجة قد يحتاج الأمر إلى إعانة زوجها، لا سيما في ظروف انحدار التعليم ولجوء الأباء إلى الدروس الخصوصية للأولاد، ده بيكلف الأسرة ميزانية ضخمة جدا. نعم. الشيخ ذكرت لرجل طريقة إصلاح له ولزوجته، فقلت له كل يوم قبل النوم تقرأ الرب جميع سور الملك وياسين ومئة مرة تصلي على النبي وتسبحون مئة مرة ثم تنام. فرد علي هذا الرجل وقال هذا ليس من السنة في شيء وليس على هدي النبي، فماذا تقول؟ أقول أولا سورة ياسين قبل النوم لا دليل عليها، لكن سورة الملك والدخان في دليل على هذا. مسألة أن القراءة الجماعية، خلي بالك أن الإنسان قد يفعل الشيء للتعليم، يعني مثلا هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في صلاة الجنازة؟ كان بيجهر؟ كانش بيجهر في صلاة الجنازة، ومع ذلك ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة، ابن عباس، وقال فعلت هذا لأعلمكم أن هذا موضع قراءة، أن أنت تقرأ في الموضع ده. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعاء الاستفتاح؟ كان عمر يجهر بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يقول الأسد بن يزيد يسمعنا ويعلمنا. كذلك ثبت في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن عامر بن سعد قال كان سعد يعلم أو أبناءه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها. قلتوها، طب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعمل كده، قلتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول سعد رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبة. يبقى لا بأس من أن يأتي الرجل بامرأته وأولاده وأن يقرأ معهم سورة الملك مثلا، أو أن يلزمهم باللطف طبعا لئلا يؤدي هذا إلى نفرة، بالتسبيح مثلا وما إلى ذلك من باب التعليم والتدريب. شوف سعد كان رضي الله تعالى عنه كان تعاهد أولاده على هذه الأذكار من باب التعليم، لكن ما يخليش هذه سنة، لا ده تدريب فقط. تعالوا يا أولاد يلا قرأت سورة الملك، اقرأ سورة الملك. إن كان يستطيع أن يقرأها بمفرده يبقى هذا الأفضل والأحسن. إن كان بعد قراءة السورة مثلا الأب يقول طيب يا جماعة استفدتوا إيه، يبقى في نقاشات استفدت ايه من سوره، طلع لي فايده جديده النهارده مثلا، يقول والله وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يبقى ان الذين دخلوا السعير لا عقول لهم، فكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين ليه اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. ايه ده تساوي الخالق بالمخلوق؟ دي مسألة تحتاج لذكاء، دي مسألة هل الخالق المخلوق، يعني ربنا ما يسألك في القرآن أفمن يخلق كمن لا يخلق، هترد تقول إيه؟ لا طبعا الخالق بخلاف المخلوق. يبقى في نوع من المدارسة أيضا، لأن ده بيرتب القلب العقيدة الصحيحة الراسخة. نعم. الشيخ وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا علي وسيدنا فاطمة قبل أن سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 وده أفضل من الخادم. وبس هو الراجل بيقول إن دي بدعة في إيه؟ في القراءة الجماعية. القراءة الجماعية يعني يقعدوا كلهم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لكن هو بيعلمهم ده يبقى شيء كويس جدا. ما في الكتاب بيعمل كده. الشيخ المحفظ في الكتاب بيعمل ايه؟ مش الاولاد قدامه في الفصول حتى في المدارس الازهريه مش كده؟ يقرا الايه هم كلهم يقروا وراه الفصل. يقرا الايه ويقراها ويعيدها كذا مره. دي وسائل التحفيظ والتعليم. اسال فضيله الشيخ يقول كيف يستطيع الزوج ان يحافظ على زوجته وتربيه اولاده وهو بعيد عنهم في سفر بالغربه ويبعد عنهم بالشهور، وكيف يستطيع ان يعدل بين سعيه للرزق وبين حفاظه على زوجته وتربيه اولاده؟ ابتعاد الزوج عن الاسره لطلب الرزق هذا الأمر أدى إلى ظواهر سلبية خطيرة جدا في المجتمع المسلم. أدى إلى انحدار أخلاقي لأن المرأة لا يمكن أن تحل محل الرجل في رعاية الأولاد وتوجيههم. المرأة ضعيفة بطبعها. الرجل فيه قوة تردع الأبناء الذكور بالذات حتى الإناث كمان. حتى الإناث. كذلك فإن المرأة لها احتياجات. الحياة الزوجية أساسا من أهم أهدافها العفة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر وأحصن للفرج. فكون أن الرجل يترك امرأته وأولاده ورعيته بهذه الطريقة ويروح يجيب الأموال بيجي بعد كده يجد أمراضا هذه الأمراض قد لا تكفي الأموال لعلاجها. فالمفروض أن الإنسان دائما يبقى متوازن في جميع الأمور. ووجود الراعي في وسط الرعية أهم بكثير جدا من الأموال. قد يفعل هذا بصورة مؤقتة ليحصل مبلغا من المال يعينه في حياته وفي تربية أولاده، لكن يعب بالسنين بهذه الطريقة كيف؟ كيف يراعي الأسرة بهذا وكيف يؤدي حق الزوجة؟ وأنا أقول للنساء اعلمي أيتها المرأة أنه لا يحل لزوجك ولا يجوز له أبدا أن يغيب عنك أكثر من 4 أشهر إلا بإذنك، إلا بإذنك أنت. وحتى لو أذنت المرأة لزوجها، هم العلماء قالوا 4 أشهر ليه؟ عشان آية الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أكثر من هذا حتى لو أذنت المرأة كيف يتحمل الرجل هذا الأمر إلا إن كان خارجا عن إرادته؟ فإنه في هذه الحالة يجأر إلى الله عز وجل. إحنا كنا مشغولين مثلا بالدروس وما إلى ذلك، فكنت أقول يا رب، والمشاكل كانت تستغرق أوقاتا كبيرة، فكنت أقول يا رب أنا أنت عالم بحالي، يا رب رب لي أولادي، يا رب ربني ورب زوجتي ورب لي أولادي يا رب. كنت أجأر إليه مع وجود زوجة دينة تقوم دائما مقام، يعني تبقى سند للزوج، ده بيبقى ليه أثر بعيد جدا. لكن أريد أن أقول إن كان هذا الغياب على غير اختيار الرجل فخلاص ربنا هيعين، لكن إن كان باختياره لا، هو بيلعب بالنار. وانتم عارفين المشاكل اللي بتحدث مشاكل وجرائم أخلاقية بتحدث نتيجة غياب الراعي عن رعيته. جزاك الله خيرا. الشيخ يعني أحدهم لطيف يقول هل يجوز للرجل يغسل الأطباق في البيت وساعة زوجته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن حاله في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، يقوم البيت يعني يكنس البيت ويقصف النعل ويقطع اللحم صلوات الله وسلامه عليه. هو أنت فاكر أن الرجولة دي يعني فتحة صدر وعلو صوته؟ لا، ده الرجولة دي رحمة من الراعي. أنت طب هقول لك على حاجة تانية، مش أنت ممكن تجيب لأولادك في العيد أما كان الأولاد صغيرين انت بتهتمش انك انت تجيب لنفسك، لكن لما تجيب لاولادك الملابس الجديده واللعب، وتجيب لزوجتك حاجه فستان جديد، شنطه، جزمه، وهو سعادتك في سعاده هؤلاء، ما دي الرجوله. والرجوله دي مسؤوليه، انك انت بتقدم الرعيه وانت غسط الاطباق. انا كنت بنشر الغسيل، وكان بيقف النساء يتفرجوا، شوفي الراجل بينشر الغسيل. اه والله، ما طلع زوجتي تنشر الغسيل عشان لا، كنت بنشر الغسيل في في في في, في الماضي، ولا اعبأ، لا تعبأ بالناس. انت عارف قصه ضحى مع الحمار، انت تحاول احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. قضيه الشيخ رساله اخيره للزوجين عن الموده والرحمه والكلمه والملاطفه والتعبير عن الحب والتقدير ما بين الزوجين، رساله يتمثل قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حين قال: حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. أما طلاقة الوجه فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يبعث على البشر والبهجة وصلاح ذات البين، مش كده؟ طيب، وأما الشق الثاني وكلام لين، حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق، أو نقول الحديث وخلاص: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يعني حتى لو ما فيش شق التمرة اللي ممكن تتصدق بيه، ولو بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة دي مين الأحق بها؟ المرأة الضعيفة التي تربي لك أولادك وتعفك. ويعني أنا ذكرت سابقا كلام العلامة الشوكاني رحمه الله، وأحب أن أختم بكلام الله أيضا، وهو يعلق على قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. قال، خلينا في الشق الثاني من الكلام، أو نقول الكلام كله. فمن ثبتت له مزية، هذا الحديث فيه دليل على أن من ثبتت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل. فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا. وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لحرية بأن تطمح إليها نفوس الراغبين في الآخرة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم، ذلك لأن النساء هن الأحقاء بالبشر والملاطفة وحسن الخلق وبالجود. وترى كثيرا من الناس يقع في هذه الورطة، إذا لقي امرأته كان أسوأ الناس خلقا وأشجعهم وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا وأكثرهم شرا. فإذا لقي غيرها من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولا شك أن من فعل ذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق. يبقى معنى الكلام ده إيه؟ لما تشوف أحد عمال يسلم عليك يقول أهلا يا أخي، لا تشهدن له بحسن الخلق إلا أن تتيقن أو أن تعرف أنه يتبع هذا الأسلوب مع أهله، مع امرأته وأولاده. أما إن وجدته يفعل هذا ثم مع امرأته على العكس من ذلك، والله العظيم تشوف واحد ماشي في الشارع وزوجته منتخبة معاه، يشد لها النقاب في الشارع ويسبها في الشارع ويضربها في الشارع، إن الذين إليه راجعون. وتلاقيه واقف بقى في الصلاة ساعة ما الإمام بيقرأ، تلاقيه واقف عمال يعيط ويقع في الأرض، يغشى عليه يعني من شدة الخشوع والتقوى لله عز وجل. لا، ده إنسان مزور طبقا لكلام العلامة الشوكاني رحمه الله، لكن يبقى مهذب وحسن الخلق مع امرأته ومع أولاده، هذا هو الذي تشهد له بأن صفة حسن الخلق صفة حقيقية فيه وليست مصطنعة. ومن آياته أدخل خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأخوة الأحباب، لا شك أن معالجة هذه الأمور التي ذكرناها سيكون لها أثر إيجابي على الأولاد، وهذا سيكون مناط حديثنا إن شاء الله في الجمعة.